باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله باب مسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. باب مسح الرأس كله، هذا الباب فيه أن الرأس في الوضوء يمسح جميعه. وأراد المصنف أن يرد على الذين يقولون يمسح بعضه وهذا يجزئ، لكن هذا قول ضعيف، أن مسح بعض الرأس أو ربع الرأس أو جزء من الشعر أو الرأس يجزئ، إنما يمسحه كله، يمسح جميع الرأس، يمسح جميع ماذا؟ الرأس. واستدل بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. الآية تدل على العموم، يعني على المسح لجميع الرأس. ما الدليل على ذلك على عموم الآية؟ الدليل على عموم الآية السنة بيّنت لنا أن الآية مقصود فيها تعميم جميع الرأس، مسح كل الرأس، السنة بيّنت ذلك. وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا ليست للتبعيد، وتكلمنا على ذلك، الباء هنا للإرشاد، كقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم. فامسحوا بوجوهكم، الإنسان لما يتيمم كيف يتيمم؟ يمسح يضرب يديه على الأرض ثم ماذا يفعل؟ يمسح وجهه وكفيه. هنا قوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم، يعني تضرب وتمسح ربع الوجه، الباء هنا للإنساب وليس للتبعير. وامسحوا يعني فامسحوا وجوهكم، وامسحوا وجوهكم. وقال ابن المسيب سعيد المسيب رحمه الله المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها، يعني كله، المرأة مثل الرجل لا فرق. ومع الأسف كثير من النساء، لا أقول يتساهل، لا يعرف مع الأسف كيف يمسحنا رؤوسهم، لا يعني الواحد من تجتهد، أو قد تسمع معلمتها في المدرسة تقول تمسحي هكذا ويكفي. المرأة مثل الرجل، تبدأ بمقدم الرأس، تربط شعرها، تبدأ بمقدمة الرأس إلى القفا ثم تعود، تفعل المرأة مثل الرجل سواء بسواء، النساء شقائق الرجال لا فرق هنا. أما تساهل كثير من النساء في باب الرأس هذا أمر عظيم وخطير، علينا أن نوعي نساءنا ونعلمهم كيف المسح مثل الرجل كما يفعل الرجل. طب شعرها طويل وكثيف وكثير، ولو تربطه، أو الأصل لو كان لها يعني ضفيرتان جدلتان، الضفيرة ما يشترط أن تمسح جميع الضفيرة، إنما الضفيرة هكذا فهي تمسح تقبل وتدبر، أو قبل أن تتوضأ تجعل شعرها على قسمين فقط فترة الوضوء ثم تأتي تقبل وتدبر، كلها أسهل الأمر. الشاهد المقصود من ذلك تعميم جميع الرأس. قال وسئل مالك رحمه الله سأله إسحاق بن عيسى بن الطباع أيجزئ أن يمسح بعض الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد، يعني يريد أن يقول ماذا؟ أن الرأس يمسح كله، يمسح كله. إذا التعليم الموجود في الآية كيف صفته على هيئة ماء؟ جاء بسنة حديث عبد الله بن زيد الذي سيأتينا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي المصري قال أخبرنا مالك الإمام عن عمرو بن يحيى المازني، عمرو بن يحيى بن عمارة الأنصاري المازني، عن أبيه يحيى بن عمارة أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، وهو يعني هذا الرجل الذي سأل جد عمرو بن يحيى، هذا الرجل الذي سأل عن صحابي سأل عبد الله بن زيد هو جد عمرو بن يحيى بن عمار. طيب عمرو بن يحيى بن عمارة يعني عمارة هو الذي سأل؟ لا، سيأتي بالحديث الذي بعده أنه عم أبي أو أخ جدي، وهنا قال وهو جد عمرو، يعني أنا من باب التنزل، من باب أن أخو الجد بمرتبة بمنزلة الجد. قال أتستطيع عمرو هذا الذي هو أخو عمارة جد عمرو بن يحيى اسمه عمرو سيأتينا، سأل عبد الله بن زيد فقال أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، وإفراغ الماء على اليد قبل الشروع في الوضوء هذه من السنة، من السنة أو مستحبة ليست بواجبة، وتتأكد كما مر معنا إذا كان إيش ذلك بعد الاستيقاظ من النوم، يتأكد والحنابلة يرون الوجوب ونحن ذلك يتكلم عن هذه المسألة، لكن قلنا يتأكد الأمر أن من استيقظ من النوم فيغمس يده في الإناء إلا بعد أن يغسلهما ثلاثا ونحن ذلك. قال ثم مضمض واستنثر ثلاثا، سيأتي أنه فعل ذلك بغرفة واحدة. قال ثم غسل وجهه ثلاثا، ويدخل في غسل الوجه كما قلنا مرارا ماذا؟ حتى ولو لم يقل مضمضة والاستنشاق يدخل كما سيأتي أحاديث غسل وجهه دون المضمضة والاستنشاق، وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، وهذا في جواز المخالفة في غسل الأعضاء، بعضها يغسلها ثلاثا وبعضها يغسلها إيش مرة، هنا غسل وجهه كم مرة؟ ثلاث مرات، وغسل يديه إلى المرفقين مرتين، فيجوز المخالفة في ذلك في عدد غسلات الأعضاء، يستنشق مرة واحدة، يغسل وجهه مرتين، يغسل يديه ثلاثا، يغسل رجله مرتين، يجوز المخالفة في ذلك كما ذكرنا. قال ثم مسح رأسه، وهذا هو الشاهد، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، أقبل وأدبر، يعني بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا، يبدأ من يريد أن يمسح رأسه بمقدمة الرأس ثم يذهب إلى القفا ثم يعود، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه، وفي لفظ قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فهذا وصف دقيق لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يفعل، وما ينبغي لأحد أن يأتي ويخالف ويقول أنا ليش المقصود التعميم الرأس فأنا أبدأ من القفا، أو بعض يقول أبدأ من الجنب أسوي هكذا، افعل كما جاء في السنة ولا تخالف.